Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa hadhihi qira'atun fi kitab al-iman al-awsat li Shaykh al-Islam Abi al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu. Naqra'u ala Shaykhina Abi Abd al-Rahman Ali ibn Abd al-Aziz ibn Musa hafizahullah wa sami'in. Wa fi ad-dars al-khamis qala rahimahullah: وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي. عفوا، فبين أن كلا الطائفتين من أول غنى. فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة. نعم، لا مرة خلق. فبين أنك بعد قبل قال رحمه الله: فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الأوسط: فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة. الطائفتين يعني الطائفتين العظيمتين التي قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وقال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وسيصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، يعني علي ومعاوية ومن معهما رضي الله عنهما، كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من اقتتالهما، يعني الصلح الذي وقع من الحسن رضي الله عنه بين الطائفتين كان أحب من الاقتتال. قال شيخنا سلمه الله: وهذه أربع فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. الفائدة الأولى: كل من الطائفتين مؤمنة وليسوا كفارا، فعلي وأهل العراق ومعاوية وأهل الشام كلهم مؤمنون، وهذا فيه الرد على من؟ على الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه ومعاوية. الفائدة الثانية: اصطلاح الطائفتين يعني وقوع الصلح بينهما أحب إلى الله من القتال، وقد اصطلحوا على يد الحسن في العام الذي سمي بعام الجماعة، وتنازل الحسن واجتمع الناس. الفائدة الثالثة: أن قتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به، لكن عليا وأهل العراق أقرب إلى الحق من معاوية وأهل الشام، لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، فثبتت له الخلافة. إذا بويع الخليفة من قبل أهل الحل والعقد، وهم العلماء والأمراء، فولاة الأمور في الكتاب والسنة تطلق على العلماء والأمراء سواء، ومن قصر على العلماء فقد أخطأ، أو قصر على الأمراء فقد أخطأ، وإنما الحق أنها تطلق على العلماء والأمراء سواء. هو الخليفة الذي، وهذا أمر مضطرد، لابد من طاعة ولاة الأمور سواء كانوا أمراء أو علماء، إلا إذا أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا يلزم عدم السمع والطاعة الخروج، لأن الخارج في زماننا يخلطون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله، فيقولون إذا لم يقدنا بكتاب الله هذا يفيد أننا ننزع اليد من الطاعة، وهذا باطل، وإن مفهوم المخالفة إذا لم يقدنا بكتاب الله، الحديث يتكلم عن اسمعوا وأطيعوا، إذا لم يقدنا بكتاب الله فلا نسمع ولا نطيع، بخلاف وعدم السمع والطاعة لا يلزم منه نزع اليد من الطاعة، لأن هذا النزع قد يكون بالاعتقاد، قد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل. بالاعتقاد تعتقد أنه ليس في عنقك له بيعة، وليس له السمع والطاعة، وليس بولي أمر شرعي، ولذلك ما يقع في برهان اليوم من أنه ليس في عنقه للسيسي ولي أمرنا بيعة وأنه ليس وليا شرعيا، هذا يعد خروجا على ولي الأمر، هذا يعد على خروج، وقد يكون خروج باللسان كما فعل ذو الخويصر التميمي حرقوس بن زهير فقال أعدل يا محمد أو اتق الله يا محمد، هذا خروج باللسان، وقد يكون خروجا بالسيف الذي نص عليه الأئمة ولنرى الخروج بالسيف على أئمتنا وإن جاروا، لا يعنون بذلك قصر الخروج على السيف، وإنما هذا غاية ما يصل إليه الأمر، ولا يصل الأمر أبدا إلى السيف والقتال إلا إذا تغير القلب أولا ثم تكلم اللسان ثم يقع السيف في الأمة والعياذ بالله. فهذه من طرق الولاية الشرعية، مبايعة أهل الحل والعقد لولي الأمر. وعندنا طريقتان أيضا، الطريقة الثانية وهي ولاية العهد أو الاستخلاف، الحاكم يولي بالعهد، وذلك ولاية الأمر في السعودية ولاية شرعية، أن يلي الملك بالعهد لابنه أو أخيه أو قريبه، هذه ولاية شرعية لا شك فيها. والأمر الثالث وهو تغلب ولي الأمر وتأمره بالقوة، فهذه ولاية شرعية. لكن لو أن الحاكم جاء بطريقة غير شرعية كالانتخابات أو الديمقراطية أو غيرها وآلت إليه الأمور وصارت له شوكة وقوة يحكم البلدان، هل هو ولي أمر شرعي؟ نعم لا شك في ذلك أنه يكون ولي أمر شرعي. وأما من يقول كبرهان وجماعته أنه ليس وليا شرعيا لأمرين، لأنه لم يحكم بشريعة الله، والثاني لأنه لم يأتي بطريقة شرعية، والعجيب أنه يشارك في هذه الطريقة غير الشرعية في الانتخابات وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فثبتت له الخلافة فيجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوه، لكن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام اجتهدوا، وهم لا يمانعون في أن عليا يستحق البيعة والخلافة، لكن قالوا أولا نطالب بدم عثمان ابن عفان ونحن أولياؤه، ومعاوية يرى أنه من أوليائه، وعلي رضي الله عنه لا يمانع، لكن يقول لا نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان في هذا الوقت، فوقت التباس واشتباه ووقت فتنة، ولا يعرف أحد بعينه من الذين قتلوه فقد اندسوا ودخلوا في قبائلهم، لكن معاوية وأهل الشام قالوا نريد أن نأخذهم الآن. فحصل الخلاف، ورأى علي رضي الله عنه أنه يجب عليهم أن يقاتلهم، ويجب أن يخضعوا، لأنه يجب عليهم أن يبيعوه وألا يشقوا عصا المسلمين. ومعاوية وأهل الشام مجتهدون، هذا كلام العلماء الراسخين في العلم فيما وقع بين الصحابة من اقتتال في موقعة الجمل أو صفين. معاوية رضي الله عنه وأهل الشام مجتهدون، قالوا نحن نطالب بدم عثمان ولا نريد الخلافة. فحصل الخلاف، فمن أصاب وهو علي ومن معه له أجران، ومن أخطأ وهو معاوية ومن معه له أجر واحد. وأكثر أهل العلم وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه ورأوا أن الحق معه، واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا جيش معاوية بهذه الآية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وبعض الصحابة اشتبه عليه الأمر فاعتزلوا ذلك، منهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فقد ذهب إلى البادية وتزوج لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في البدو، لأن الإنسان إذا عاش في المدن لا يذهب بعد ذلك إلى البادية التي ليس فيها مساجد ولا فيها يعني أماكن للعبادة ونحو ذلك، لأنه نهى عن ذلك عن البداوة. فاعتزلوا الفريقين، وأكثر الصحابة اتضح لهم الأمر وعلموا أن علي رضي الله عنه مصيب وأنه يجب أن ينصر وهو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة، فمن لم يبايع يجب قتاله، وهذا هو الصواب أن علي هو الذي معه الحق وهو الخليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار قتله أهل الشام يعني الجيش الذي مع معاوية، فكان جيش علي هو الذي على الحق. وأيضا قال شيخنا وحديث الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين يعني تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فقتل الخوارج علي رضي الله عنه ومن معه، فدل على أنه ومن معه أقرب إلى الحق، ولكن معاوية وأهل الشام مجتهدون، فلا يجوز للإنسان أن يطعن في الصحابة ولا يتكلم فيهم لأنهم كلهم مجتهدون، وإنما موقفنا مما وقع بينهم أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال السلف الحمد لله الذي نزه أيدينا من الخوض في دماء الصحابة، فنحفظ ألسنتنا أن نخوض في أعراضهم رضي الله عنهم وارضى. وإما ينبه عليه أنه من خاض في ذلك الخوارج والمعتزلة والروافض، وتبعهم على ذلك أناس من ممن يتسمى بالدعاء منهم طارق السويدان، فقد نصح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي بعدم الاستماع لأشرطة طارق سويدان لأن فيها طعن للصحابة رضي الله عنهم وأرضى. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. نعم، هذه أسماء للخوارج الحرورية نسبة إلى المكان الذي خرجوا فيه في العراق يسمى حروراء فنسبوا إليه، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لها امرأة لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت يعني من أهل حروراء، كنا نفعل ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمون أهل النهروان لأن عليا قاتلهم بهذا المكان يقال له النهروان، ويسمون الخوارج لأنهم خرجوا على الطائفتين، وأيضا لأنهم خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول خروج في الأمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على يد ذي الخيصر التميمي. وأما من كتب من العلماء في الفرق فيقول أن أول خروج كان في عهد علي رضي الله عنه، فالمقصود به خروج شوكة وقوة، وأما خروج هذا الفكر المنحرف الضال على يد ذي الخيصر التميمي فإنما ظهر في عهد الرسول عليه السلام كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. وشبهتهم في الخوارج في تكفير الطائفتين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما أنهم حكموا الرجال في كتاب الله وقالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله، إذن كلا الطائفتين كافر. هذا يدل على أن الغلو دائما عند الخوارج يكون في مسألة الحاكمية، تلاقي يعني الولد لسه صغير ولكن الحاكمية الحاكمية الحاكمية الحاكمية، ولو قلت له كيف تستنجي لا يدري كيف يستنجي، ربما لا يتطهر جيدا، كيف تتوضأ، ما هي أركان الوضوء، واجبات الوضوء، مستحبات الوضوء، ربما لا يدري شيئا، ومع ذلك يخوض في تكفير المسلمين بصورة شنيعة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى من أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. وهذا يدل على أن البدع ينتسبون إلى إلى شيوخهم وإلى وإما إلى بدعتهم. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى السنة والجماعة، فتقول أهل السنة نسبة إلى عملهم بالسنة وعلمهم لها، وأيضا الجماعة لاجتماعهم على السنة واجتماعهم حول ولاة أمورهم. فإذا رأيت الرجل لا يجتمع على السنة ولا يجتمع على ولاة الأمور فهذا من الخوارج والعياذ بالله. أما أهل الحق فلا يجتمعون أبدا إلا على السنة ولا يفرق بينهم إلا السنة، وكذلك يجتمعون على ولاة الأمور فلا يخرجون على ولي أمرهم سواء كان عادلا أم ظالما، برا كان أم فاجرا. وهذا إجماع لا خلاف فيه بين السلف أبدا أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر مهما ظلم، مهما ظلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب. قال شيخنا: هذا معتقدهم، أول من كفر أهل القبلة بالذنوب الخوارج. بعد قتل عثمان رضي الله عنه خرجت الخوارج فكفروا أهل القبلة بالذنوب. نعم. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. نعم. إذن طريق هذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذا الخراب والدمار في البلدان وفي العباد، أول شيء فيه هو التكفير، يكفر ثم بعد ذلك يستحل الدم والمال والعرض والعياذ بالله تعالى، وهذا الذي يقع. لذلك يجب الأخذ على أيدي هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بغير حق، لأن التكفير هو الطريق إلى القتل واستحلال الدماء. فهؤلاء استحلوا دماء أهل القبلة بذلك، يعني بارتكاب الكبائر، يستحلون الدم والمال والعرض بارتكاب الكبائر لأنه عندهم كافر. والعجيب أنهم يقاتلون المسلمين ويدعون عباد الأوثان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا من أهم ما يميز الخوارج اليوم. نعم. في سيناء صحيح جنبهم اليهود، ماذا فعلوا مع اليهود؟ يذهبون إليهم ويتعاملون معهم ولا بأس، لا إشكال ولا عداوة ولا شيء بينهم وبينهم. وهذا القرضاوي اللي في هذه الأيام ينادي بدخول الأعداء إلى مصر والعياذ بالله، ينادي بدخول العدو ودخول أمريكا إلى مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقتلون أهل الإسلام ومع ذلك يقول يجب قتال رجال الجيش والشرطة، يأمر بقتل أهل الإسلام ويطلب الأعداء أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. نعم. إذا لا يغرنك اجتهاد الرجل في العبادة طالما وأنه على غير السنة والسبيل، أما إذا اجتهد في العبادة وهو على السنة فهذا من الخير ويشجع على هذا، أما إذا كان على غير السنة والسبيل فلا تغرنك عبادته وكثرة قراءته للقرآن. فهذا عبد الرحمن بن ملجم كان محفظا للقرآن وكان معلما للقرآن وكان صاحب عبادة، والنبي عليه السلام قال في الخوارج: تحكرون صلاتكم بجانب صلاتهم، وكان في القوم عمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، يقول عمران ابن حطان مفتيهم وشاعرهم الأكبر في ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول هذا في من قتل من قتل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة وهو علي بن أبي طالب. يقول هذا في من بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. يقول شيخنا: وقد رد عليه رجل من أهل السنة والجماعة رحمه الله فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطانا. يعني لأنه قال هذا في من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك هؤلاء القوم يوالون قتلة الصحابة. الذي يوالي الخوارج اليوم ويصحح مذهبهم ويمرر أمورهم هذا يوالي من قتل الصحابة رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج في زماننا حتى أهل زماننا والله لو جاء الصحابي لقتلوه كما أخبر الرسول، لا بد أن نصدقه. كيف هو الذي قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ فلا تعجب حينما يطلبون دخول الأعداء إلى بلادنا أو إلى بلاد ليبيا أو إلى بلاد سوريا أو إلى بلاد اليمن. هذا ليس بعجيب، قد أنبأنا خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل إن الرافضة يذهبون إلى قبر أبي لؤلؤة المجوس ويتمسحون به ويتبركون به، قاتل عمر رضي الله عنه وأرضاه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر. نعم، قال هؤلاء، الضمير هنا يعود إلى أو الإشارة هنا تعود إلى الخوارج. الناس عندهم إما مؤمن أو كافر، وليس عندهم مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن وفاسق وكافر، لا، إنما الناس قسمان: مؤمن وكافر. المؤمن في الجنة، والكافر وهو الكافر والعاصي كلاهما في النار. هذا هو، هذا تقسيم الناس عند الخوارج. وأما أهل السنة فقسموهم إلى أربعة أقسام. قال شيخنا: مؤمن محقق الإيمان، ومؤمن فهذا مؤمن الإيمان الكامل، ومؤمن ضعيف الإيمان فهذا مؤمن ناقص الإيمان، وكافر وهذا خارج من الملة كافر، ومنافق دخل في الإسلام ظاهرا ولم يدخل فيه باطنا. وعند الخوارج أن المؤمن يفعل جميع الطاعات ويترك جميع الكبائر والمنكرات، فإذا فعل كبيرة أو معصية كفروه بها، أو إذا قصر في بعض الواجبات كفروه بذلك والعياذ بالله. فعندهم شدة، وأخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وقابلهم المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. وهذا هو الحق، أن تعمل وتأخذ بجميع النصوص. نعم نعم. الخوارج مؤمن وكافر فقط، هذا قول الخوارج. نعم. قال رحمه الله: فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. إذن الغلو عندهم أيضا في مسألة الحاكمية. نعم، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظرهم ذكر لهم قول الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله أمر ببعث حكم من أهل المرأة وأهل الرجل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. قال رحمه الله: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله. هنا شيخ الإسلام رحمه الله سيفرد مسائل كثيرة يدل على بطلان مذهب الخوارج وأن الإنسان قد يرتكب الكبيرة ولا يخرج من الإيمان إلى الكفر، وإنما يخرج من الإيمان إلى الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص. نعم. قال: ومذهب هؤلاء. قال رحمه الله: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. قال شيخنا: هذا هو الدليل الأول على بطلان مذهب الخوارج، وهو أن الله أمر بقطع يد السارق ولم يأمر بقتله، ولو كان السارق كافرا كما يقول الخوارج لوجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما روى البخاري في صحيحه. ولا شك انتهى كلامه، ولا شك أن السارق مرتكب كبيرة، لأنه إذا ترتب على الفعل حد في الدنيا هذا من علامات الخوارج عند العلماء، وقد ترتب على السرقة قطع اليد، إذن هو من الكبائر بالإجماع، لا شك في ذلك أن السرقة من الكبائر. وأيضا لأنه لعن السارق، وهذا من علامات الكبائر، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده الحديث. ومع أنها من الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتل السارق، ولو كان كافرا لأمر بقتله، كما في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. قال رحمه الله: وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس، أو قتل نفس، أو قتل نفس يقتل بها. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. وأمر. نعم. الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله عند أهل السنن الأربعة وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ يوم أن دخلوا على عثمان ليقتلوه رضي الله عنه ذكرهم بهذا الحديث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني؟ وهذا يدل على أن الإنسان كما قال العلماء يجوز أن يذكر مناقب نفسه أحيانا عند الحاجة أو لدفع هذا الشر، كما فعل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الأصل هو الإصرار بالقول والعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل أنه في مثل هذا الموقف لا مانع: ألست أنا الذي اشتريت بئر رومة وجهزت جيش العسرة وقال فيها النبي عليه السلام كذا وكذا؟ يذكرهم البغاة حتى يرجعوا عن قتله رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم أبوا إلا أن يقتلوه والمصحف في حجره رضي الله عنه وأرضاه. عثمان يقتل؟ سبحان الله. عثمان الذي يختم القرآن، وصح الإسناد بذلك، يختم القرآن في كل ليلة في ركعة الوتر، يقتل مثل هذا؟ ويقتل الخليفة الراشد وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين في ابنتيه رقية وأم كلثوم، مثل هذا يقتل؟ لكن الخوارج قتلوه، وقتلوه باسم الدين وباسم الشريعة، لأنه أباح لحوم الخيل، ولأنه فضل أهله وملكهم المناصب ونحو ذلك. وهذا نفس الشبهة عند الخوارج في زماننا وفي كل زمان يأتي. نعم. وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. وكان ولو كان كافرين. وأمر سبحانه، أعد. قال رحمه الله: وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. قرأت الزاني. نعم. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. هذا هو قال شيخنا هذا هو الدليل الثاني على بطلان مذهب الخوارج، وهو أن الزاني والزانية يجلدان ولا يقتلان، ولو كان العاصي كافرا كما تقول الخوارج لوجب قتل الزاني والزانية، والله تعالى يقول والزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة وكل واحد منهما 100 جلدة. فلما جاء الجلد مع كبيرة الزنا دل على أن الإنسان لا يكفر بالكبيرة. نعم. قال رحمه الله أمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة ولو كان كافرا لأمر بقتله. قال شيخنا هذا هو الدليل الثالث على بطلان مذهب الخوارج، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بجلد القاذف، والقاذف فاسق وعاصي. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إلى أن قال سبحانه وأولئك عند الله هم الفاسقون، ولم يقل فاقتلوهم، وإنما قال سبحانه فاجلدوهم، وأيضا قال الفاسقون ولم يقل الكافرون. فلو كان القاذف كافرا لوجب جلده أم قتله؟ لوجب قتله للحديث. نعم. قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إليه جلده، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. نعم. قال شيخنا هذا هو الدليل الرابع على بطلان مذهب الخوارج، أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل ولو كان كافرا لوجب قتله، انتهى كلامه. وهل يجلد 40 جلدة أم 80 جلدة؟ سيأتي الكلام على ذلك بعد صفحة تقريبا، في هل الحد 40 كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وأيضا في خلافة علي ابن أبي طالب، أم أنه 80 جلدة كما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ نعم. قال رحمه الله وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في 3 والرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به 3 مرات، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال. نعم. المؤلف رحمه الله قال شيخنا استطرد لما ذكر قصة هذا الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا ويجلد في الخمر، والجواب عن الحديث الذي ورد من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. الصواب أن قتله في الرابعة منسوخ، وذلك ودليل ذلك أن هذا الرجل كثيرا ما يؤتى به فيجلد في الخمر ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أتى به مرات كثيرة فيجلد، فلو كان القتل باقيا لقتله، فلما لم يقتله دل على أن الأمر بقتله منسوخ. قال لكن إذا رأى الإمام المصلحة في قتله من باب التعزير وليس من باب الحد، وأنه لا يندفع الشر إلا بذلك، كما إذا كثر الناس وتجروا على شرب الخمر وأكثر من شربه، فلا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيرا لا وجوبا وحدا. وكما أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تتابع الناس في الطلاق في 3 ألزمهم بطلاق 3 تعزيرا، فصار يوقع 3 3، وهذا يرجع فيه إلى ولاة الأمور عمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصديق أبو بكر، وصدرا من خلافة عمر من قال لمرأة أنت طالق طالق طالق كانت تحسد طلقة واحدة، فلما رأى عمر تمالؤ الناس على الطلاق وتسرعهم فيه أجرى 3 وأوقع 3 ثلاثا اجتهادا من رضي الله عنه وأرضاه، وإلا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الصديق وصدرا من خلافة عمر أن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة، هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإنما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي العلماء. إذن هنا يرجح شيخ الإسلام ماذا؟ لأن هذه المسألة هل الزيادة على الأربعين حد أم تعزير؟ هنا ابن تيمية رحمه الله يرجح ماذا؟ حد أم تعزير؟ يرجح أن هذا تعزير، ولكن بعض العلماء رد على هذا وأشكل هذا، لأنه لا تعزير فوق عشرة أصوات، فهذا مما استدل به القائلون بأن الحد ثمانون، لكن الأظهر الذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أنه تعزير وليس حدا. نعم. قال رحمه الله: فما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك. نعم. ويقول شيخنا سلمه الله: استشار عمر الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانين، فجلده عمر ثمانين، فالزيادة من أربعين إلى الثمانين اجتهاد، فكذلك للإمام أن يجتهد إذا تتابع الناس وأكثر من شرب الخمر فيقتل شارب الخمر تعزيرا، كما أنه يزيد من الأربعين إلى الثمانين تعزيرا. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وضراب الثياب بخلاف الزاني والقاذف. وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، فقد أتي برجل شرب الخمر قال: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، حتى عد أربعين. فكما أن للإمام أن يجتهد فيجلد من الأربعين إلى الثمانين، كذلك يجتهد في صفة الضرب والجلد، فبدأ أن يكون بالثياب والنعال يضرب بالجريد كما فعل الصحابة، وكذلك أيضا للإمام قتله تعزيرا واجتهادا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف الزاني والقاذف، فالزاني جاء النص عليه أنه يجلد مئة جلدة، غير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب عام كما جاء في السنة، فالقرآن جاء بالجلد والسنة جاءت بالجلد والتغريب. قال الله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقال سبحانه، قال شيخ الإسلام: بخلاف الزاني والقاذف. وقال الله في القاذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. أما شارب الخمر فالزيادة على الأربعين اجتهاد من ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب. يعني يجوز أن يقال إن قتل شارب الخمر في الرابعة من باب التعزير والاجتهاد بخلاف الزاني والقاذف، هذا فيه نص واضح صريح. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. نعم. فهذا من الأدلة والمرجحات تدل على أنهم وصفوا بالإسلام دون الإيمان في النصوص. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين مع وجود الاقتتال، بل مع وجود القتل، ليس الاقتتال، مع وجود القتل سماهم إخوة. والإخوة إذا أطلقت يراد بها أخوة الدين. قال الله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله سبحانه القاتل أخا للمقتول، مما يدل على أنه لم يخرج إلى الكفر وإن فعل الكبيرة. والنصوص التي جاءت ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينظر إليها الناس وهو مؤمن الحديث. وأيضا ما جاء في آية النساء من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذا الخلود خلود أمدي، يعني لمدة معينة، لأن الخلود عند أهل السنة والجماعة خلودان: خلود أبدي، وهذا في من خرج من الملة أو كان كافرا، فهذا يدخل النار خلودا أبديا لا يخرج منها أبدا. هناك خلود أمدي يعني لمدة معينة، خلود أمدي لمدة طويلة، وهو المقصود في آية القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني خلود أمدي. لماذا قلنا هذا خلود أمدي هنا ولم نقل خلود أبدي؟ ها؟ باستذكار باقي النصوص، لأن النصوص الأخرى قالت وصفته بالأخ: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى الله القاتل أخا للمقتول، ولو كان كافرا لما صح أن يقال له أخا. نعم. قال رحمه الله: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. قال شيخنا: لما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ظهرت البدعة، الرجل من أهل السنة إذا ظهرت البدعة لا بد أن يحاربها وأن يبين بطلانها للناس، لأن أهل الحق إذا سكتوا عن الحق الذي معهم فإنه يزول وتنتشر البدعة. من أعظم أسباب انتشار البدعة سكوت أهل الحق عنها، لا بد من بيانها، ومحاربة أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا بد منه، لأنه متى يظهر الحق أو متى يظهر الباطل؟ إذا أظهرت الحق وحاربت هذا الباطل. والخوارج صحت فيهم الأحاديث في الصحيحين وغيرهما 10 أحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا: بخلاف الأحاديث التي في القدرية فرفعها ضعيف ووقفها أصح. فبدعة الخوارج أول البدع ظهورا، ظهرت في أواخر عهد الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة المعتزلة في أوائل عهد التابعين في أوائل 100 الثانية، وسببها أن الحسن البصري رحمه الله وهو تابعي جليل كان له حلقة يدرس، فجاء رجل فسأل الحسن البصري عن العاصي وعن الفاسق فأجابه، وكان في حلقته عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء، فاعترض على شيخهما، فقال واصل ابن عطاء: أنا لا أقول إنه مؤمن ولا أقول إنه كافر. وجلس في حلقة مستقلة واعتزل حلقة الحسن البصري، ومن ذلك الوقت سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. فهذا أيضا من علامات أهل البدع الطعن في مجالس أهل العلم من أهل السنة، ولذلك قال جاء في عقيدة الرازيين أنه من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر. إذا كان الإنسان يطعن في أهل الحديث، ومنهم في زماننا، بل إمامه في زماننا من؟ ها؟ الألباني رحمه الله، معروف ومشتهر بالعلم والرسوخ في علم الحديث خاصة رحمه الله تعالى، فالطعن فيه طعن في أهل الحديث والأثر لا شك، وهذا من علامات أهل البدع. لذلك إذا رأيت إنسانا يحذر من مجالس العلماء سواء كان بطريقة خفية أو بطريقة ظاهرة فهذا خبيث مجرم، احذره على دينك. إذا كان يحذر من مجالس أهل العلم السلفيين، فقال رحمه الله تعالى قرأت فقالوا أهل الكبائر مخلدون في النار. نعم خلاص. قال رحمه الله: فقالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج. فقالوا يعني من اللي قال هنا؟ المعتزلة. نعم. هم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وإنما دخل في الفسق، ومع ذلك قالوا أنه مخلد في النار، فهذا من التناقض. وكما قالت الكرامية من قبل أن المتكلم وإن لم يعمل وإن لم يعتقد فهذا مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، ولكنه مع ذلك مخلد في النار، ولا حول ولا قوة إلا، هذا من التناقض. فهذا البدع عندهم تناقض. نعم. فقالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق، ننزلهم منزلة ننزلهم منزلة بين منزلتين. هكذا ابتدعوا بدعة جديدة اسمها المنزلة بين المنزلتين، فقالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر وإنما دخل الفسق، وهذه هي المنزلة بين المنزلتين. وأهل السنة قالوا لا، الناس الذي يفعل المعاصي مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، وهؤلاء قالوا لا، لا نسميه مؤمنا لا بإطلاق ولا بغير إطلاق. لا بإطلاق يعني مؤمن كامل الإيمان كما قالت المرجعة، ولا بغير إطلاق كما قال أهل السنة، وإنما قالوا هو ليس بمؤمن، وإنما خرج من الإيمان ودخل منزلة بين المنزلتين أسموها منزلة الفسق، وهذا باطل وضلال. فابتدعوا هذه البدعة. أما أهل السنة يقولون نعم خرج من الإيمان المطلق ولكن بقي على مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأنه يخرج من النار بعد أن يدخلها. نعم. قال شيخنا: أنكر الشفاعة المعتزلة والخوارج، وقالوا إن العاصي مخلل في النار لا شفاعة له، واستدلوا بالآيات التي جاءت في الشفاعة في الكفار وأنها لا تنفعهم. قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه الآيات في الكفار حملوها على المؤمنين فقالوا ليس لهم نصيب في الشفاعة، مع أن أحاديث الشفاعة صحت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء القوم اعتقدوا ثم استدلوا، لم يأخذوا اعتقادهم من النصوص الكتاب والسنة، وإنما اعتقدوا عقيدة ما وأخذوا يبحثون في النصوص على ما يوافق هذه العقيدة. إذن في هذه الحال هم اتبعوا النصوص أم أهواءهم؟ اتبعوا أهواءهم، لم يتبعوا النصوص، حتى وإن استدلوا بالنصوص، لأنهم استدلوا بها لما وافقت أهواءهم، ولما خالفت أهواءهم وكانت متواترة ومن الصحيحين وغيرهما ردوها ولم يقبلوها. ولذلك يا أخي إياك أن تعتقد أي عقيدة، وأي عقيدة كنت معتقدا إياه وأنت في حزب أو جماعة ولم يكن عليها دليل من الكتاب والسنة، اتركها واتركها الآن مباشرة، القها تحت عليك وارميها خلف ظهرك ولا تلتفت إليها. وإنما الاعتقاد يؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما من شيء إلا عليه دليل ونص في الكتاب أو السنة. نعم. قال رحمه الله: قالوا: ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. والشقي نوعان: كافر وفاسق. ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. يعني المعتزلة قالوا الناس رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم، ويقصدون بالسعيد المؤمن الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والشقي الكافر وأيضا العاصي. عندهم هذا شقي كالكافر سواء، كلاهما مخلد في النار. والخوارج قالوا الشقي نوع واحد وهو الكافر، وأما المعتزلة قالوا الشقي الكافر والعاصي، ولكنهم جميعا اتفقوا على أنه معذب ومخلد في النار والعياذ بالله. ومؤسس مذهب المعتزلة واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، وكما سبق أنهما كان في مجلس الحسن البصري واعتزل مجلس الحسن البصري وأصل لهذه البدعة والعياذ بالله. وعمر بن عبيد قال شيخنا كان زاهدا في الدنيا لكنه ابتلي بالكلام ونفي صفات الله عز وجل. وكذلك واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء كان فصيحا لا يتلعثم، كان فصيحا لا يتلعثم، وكان عنده لثغة في الراء، فقيل له قل أمير، أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، فقال أوعز القائل بقلب القليب في الجادة، فقال كلاما ليس فيه حرف الراء وأدى نفس المعنى مع فصاحته وبلاغته. لكن هذه الفصاحة والبلاغة واللغة هل حفظته من الوقوع في الاعتزال؟ إذن ما نقرره دائما ونقوله من أنه لا تهتم باللغة وتغالي فيها الاهتمام الزائد عن الحد الذي حده العلماء، وهو أن تفهم بها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا واصل بن عطاء إمام في اللغة لكنه منحرف في المعتقد على مذهب المعتزلة، ومثله أيضا الزمخشري في كتابه الكشاف وغيره معتزلي جلد، وكذلك صاحب وكذلك من هو الثالث أيضا على مذهب المعتزلة وله تفسير مشهور الرازي أيضا. وأيضا قد يكون الإنسان إماما في القراءة، كثير القراءة، ربما يقرأ آلاف من الكتب وهو على مذهب المعتزلة. فأكثر الناس عرف في التاريخ المتأخر قراءة الكتب الجاحظ، ومع ذلك كان معتزليا جلدا. فلا قراءة الكتب تكفي، وأيضا اللغة لا تكفي في النجاة من المعتقد الفاسد. والإنسان دائما يظهر فقره وحاجته إلى رحمة الله وإلى توفيق الله، وإلى توفيق الله قد يكون ذكيا وفطنا، لكنه يقع في هذه الفرق الضالة والمعتقدات الفاسدة. فإذا كان الإنسان عنده تقوى ومراقبة لله وخوف من الله، ويخاف البدع ويخاف الذنوب والمعاصي، ويرجو رحمة ربه سبحانه، ولا يغتر بنفسه، لا يغتر بذكائه ولا بعلمه، فنحن والله فقراء إلى رحمة الله، فقراء إلى توفيق الله، فقراء إلى تسديده وإعانته وعونه سبحانه. هكذا رأينا من علمائنا التواضع والخضوع وخفض الجناح للمؤمنين. وبعض الناس مع الأسف يعني إذا وقع أحد من العلم في شيء يطيرها كل مطير كأنه ينتظر، وهذا من صفات الحدادية الخبثاء، بدلا من أن ينصحوا أهل العلم ويسددوهم ويعينوهم عن الرجوع إلى الخطأ، تراهم ينشرون أخطاءهم ويذيعونها بين الناس حتى ولو تابوا منها، حتى ولو تابوا منها ينشرونها بين الناس. وكما قال الشيخ ربيع في المطوية أو الكتاب في الصفات الحدادية أن هذا من صفات الحدادية، حتى وإن تاب العالم من خطأه ينشرون الأخطاء، ينشرون أخطاءه بعد توبته منها. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق، كما يستحقها المرتد. فإن نعم قال شيخنا سلمه الله: هذا هو الرد الأول، أن نقول للمعتزلة لو كانت حسنة العاصي مرتكب الكبيرة حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد. أنت يا كلام هؤلاء الخوارج والمعتزلة لو أنهم ضبطوا نساء المؤمنين فإنهم يعدونهم من ها فإنهم يعدونهم ممن يتسرى بهم من الإماء، لأنهم عندهم كفار. لا يتعجبوا مما يقع من داعش الآن، إذا أسروا امرأة مسلمة يستحلون فرجها كأمة من الإماء، لأنهم يعتقدون حل دماء هؤلاء وأعراضهم وأموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعوذ بالله أن نرى أمثال هؤلاء في بلادنا، أو نعيش يوما يأتي أمثال هؤلاء المجرمون هؤلاء المجرمين إلى بلادنا والعياذ بالله. نعم. فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق، وقد قال تعالى في كتابه، يعني أن العاصي مرتكب الكبيرة أظهر دين الإسلام فهو مؤمن. قال شيخنا: وإذا سألت العاصي فقلت له أنت مؤمن؟ قال: نعم أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويصلي ويصوم، فيظهر دينه وينتسب الإسلام بخلاف الكافر، فكيف يحكم عليه أنه كافر ويصوم ويصلي ويحج ويزكي، ولمجرد أنه وقع في كبيرة يحكم عليه بأنه كافر ويخلد في النار، يحكم عليه بالخلود في النار؟ هذا لا شك على غير مقتضى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. نعم. وقد قال تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته. قال شيخنا: هذه الآية فيها رد على المعتزلة، ووجه الرد من الآية أن الله تعالى خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أن العاصي تحت المشيئة، لأن معصيته دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، وإن عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين كما دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. نعم. عفوا. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، يعني التائب من الكبيرة، لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، حتى لو تاب من الشرك فأيضا توبته مقبولة، ولو تاب من دون الشرك كالكبائر فإن توبته مقبولة، كما في آية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. نعم. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا في حق التائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لقي الله بالشرك. وأما الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك، هذا في حق من تاب منها. أما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني في من لقيه على الشرك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله. نعم، يبين هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله عز وجل اصطفى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالمؤمن قد يكون واحد من هؤلاء الثلاثة، إما أنه ظالم لنفسه، وإما وأنه مقتصد، وإما وأنه سابق بالخيرات. فالصنف الأول وهم الظالم لنفسه، وهو المؤمن الذي وقع في بعض المعاصي وترك بعض الواجبات، فهذا ظالم لنفسه. والثاني المقتصد، هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولكن ليس عنده نشاط إلى المستحبات، فهذا يسمى مقتصد، يعني على الواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، وهذا الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات ونشط للنوافل والمستحبات، بل ترك بعض فضول المباح خشية الوقوع في الحرام، فهذا سابق بالخيرات. والقسم الرابع الكفار. وأما في سورة هذا في سورة فاطر، وأما في سورة الواقعة فقسمهم الله ثلاثة أصناف، فقال سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة، إلى أن قال: والسابقون السابقون، إلى أن قال سبحانه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى أن قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وفي آخر الواقعة قسمهم كذلك. وهؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق ينطبقون على الطبقات الثلاثة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو المحسن، فهذا مطابق لهذا. نعم، إذا هذا استدلال واضح جدا أنهم مع أنهم اصطفاهم الله عز وجل هم من أهل الإيمان، إلا أنه يقع منهم بعض المعاصي والتفريط أو الترك لبعض الواجبات. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. قال شيخنا: الأقرب والله أعلم أن الظالم لنفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر، لأن شيخ الإسلام هنا قال: إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق. قال شيخنا: الأقرب والله أعلم أن الظالم لنفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر، وقول إن أريد به من اجتنب الكبائر أي ما أريد به من اجتنب الكبائر، فإن هنا نافية بمعنى ما، لأن الظالم لنفسه هو الذي يفعل بعض الكبائر، والتائب من جميع الذنوب إما مقتصد إن كان يفعل بعض النوافل والمستحبات، وإما سبب الخيرات إن كان يفعل مع ذلك المستحبات. فإذا الظالم لنفسه غير التائب، لأن الظالم لنفسه هو الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ولم يتب. أما من تاب من فعله لبعض الكبائر فيكون من المقتصدين أو من السابقين. نعم. قال رحمه الله: كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه سيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. نعم. قال شيخنا: التائب إما مقتصد أو سابق بالخيرات، ويقولون ليس أحد من بني آدم يخرج من الذنب، فالإنسان محل الذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا، انتهى من الذنب وفعل المستحبات فهو سابق، وإن تاب من الذنب ولم يفعل المستحبات فهو مقتصد. ومن اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن لا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا، وهذا هو المؤمن العاصي، وهو موعود بالجنة إن عاجل أو آجلا، إن عفى الله عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعفو الله عنه عذب بالنار ثم أخرج منها إلى الجنة بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. يبين هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن تكفير الذنوب لا يكون بالتوبة فقط واجتناب المعاصي فقط، وإنما أيضا بنزول الوصب وهو قال شيخنا وهو المرض، والنصب وهو التعب، والهم والحزن والغم من أمراض الباطن، والأذى عام، وقيل الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحصل لفقد ما يشق على المرء فقده، وهذه كلها يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا الإنسان. إذا أصاب الإنسان مرض أو تعب أو هم أو حزن أو غم أو أذى حتى الشوكة إذا أصابت جسمه فيعني فصبر، يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وهذا يدل على الإنسان إذا نزل به الألم أو المصائب عليه أن يصبر وأن يتجلد ويعلم أنها ستزول بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاسمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما يجزون به. هكذا يجزون ولا تجزون؟ تجزون. فذلك مما تجزون به. نعم. قال شيخنا: اللأواء الشدة وضيق العيش. إذا تعب الإنسان أو أصابه نصب أو هم أو غم أو شوكة أو أذى أو ضيق أو مصيبة كفر بها من خطاياه، والحمد لله على ذلك. والمؤمن أمره كله له خير، ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن المؤمن يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، فلا يجزع عند المصيبة، وإنما هو ثابت راسخ مهما كانت المصيبة عظيمة، فإنه يصبر ويتحمل ويتجلد، ويعلم أن السبيل لرفعها التوبة إلى الله عز وجل، ومن هذه والطاعة لله سبحانه وتعالى، ومن هذه الطاعة الصبر عند نزول المصائب. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد وأيضا في حال النعمة المؤمن شاكر، وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ناقلا عن عمر رضي الله عنه: لو كان الخير بعيرين والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. والمؤمن في حال الضراء شاكر فهو مأجور، وفي حال السراء شاكر فهو مأجور، وفي حال الضراء صابر فهو مأجور، يتقلب بين الشكر والصبر، وكلاهما إذا أدى ما عليه فيهما يكون مأجورا بإذن الله تعالى. فالمؤمن كل أمره خير. أما من لم يؤمن بالقدر أيها الإخوة، ولو ملك الدنيا كلها فإنه لا يسعد أبدا، وهذا من أهمية الإيمان بالقدر. أصابك خير تشكر الله فتؤجر، أصابك شر وسوء تحمد الله وتصبر فتؤجر، هذا هو المؤمن. ولذلك أكثر الذين ينتحرون من الكفار، مع أن عندهم أموال وسيارات وأرصدة في البنوك، وترى نسبة الانتحار في بلاد الكفار كثيرة جدا. يعني في بلادنا نحن المسلمون قل ما تجد شخصا ينتحر ويقتل نفسه. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف إن شاء الله عند الأحاديث المتواترة في الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي والبر؟ الموالاة مثل ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما خاف على ماله ودياره في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام عزم على مكة، فدل أهله على أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم وأصحابه، وأرسل رسالة في رأس ضعين امرأة، وتبعها علي، ولعل معه كان الزبير أيضا، الزبير بن عوام، وأتي بالرسالة من هذه المرأة، والوحي نزل بمخاطبته بالإيمان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. وأما التولي المذكور في قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا معناه الحب والنصرة مع تصحيح المذهب، يحبهم بقلبه وينصرهم بقلبه ولسانه ويده ويصحح عقيدتهم ومذهبهم، ونسأل الله العافية. وهذا في زماننا كثير، من أجل الوصول إلى الكرسي قال محمد مرسي، من أجل الوصول إلى الكرسي قال محمد مرسي العياط، قال: نصارى مصر ليسوا بكفار. من أجل الوصول إلى الكرسي قال: حد السرقة مسألة فقهية لا يسفي عليها دليل من الكتاب ولا السنة، وكأنه لم يقرأ يوما قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يسمع يوما حديث الرسول عليه السلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. وأما البر والإحسان إلى الكفار وأهل الكتاب هو أن تحسن معاملتهم ولا تغشهم ولا يعني تكذب عليهم، وإنما تكون صادقا معهم، ويجوز التعامل معهم والإحسان إليهم في البيع والشراء، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أيضا العدل معهم، إن الله يحب المقسطين. أعوذ بالله. يقول شيخنا: أحسن عليكم وبارك فيكم، كيف الرد على من يقول إن الكلام في أهل البدع يقسي القلوب وجزاكم الله خير؟ إذا كان نعم يا عمر، في إيه؟ طيب، عندنا هنا بعض الناس يقول الكلام في أهل البدع يقسي القلوب، وهذا باطل والعياذ بالله. إذا كان الكلام في أهل البدع وكشف عقيدتهم الفاسدة ومنهجهم الفاسد يقسي القلوب، فهذا قلب قاس أصلا لم يعرف الدين. إن الكلام في العقيدة يلين القلوب ولا يقسي القلوب، العقيدة تلين القلوب وتطهر القلوب وتنقي القلوب من الران الذي علق بها، وليس أنها تقسي القلب كما زعم. قد رد العلماء على هذه الشبهة بصوتيات كثيرة أن الكلام في أهل البدع يقسي القلب، هذا كلام فاسد وكلام باطل. والسلف جميعا تكلموا في أهل البدع، ابن تيمية ومن جاء قبله ردوا على أهل البدع في مؤلفات أو في مناظرات عند الولاة وغير ذلك. قل شيخنا الكريم ماذا يفعل من وجد في بيته ثعبانا في سور بيته؟ إذا وجد إنسان ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم باب قتل الحيات، وجاء في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. فإذا كان هذه الحية والثعبان على هيئة الثعبان الأبتر أو ذا الطفيتين، وهما خطان أزرقان وقيل أسودان من عينيه إلى آخره على ظهره، فهذا يقتل مباشرة، لأن النبي عليه السلام قال يفقع العين ويسقط الحمل كما في الصحيح. وأما إن كان غير ذلك فإنها تستأذن 3 أيام كما جاء في الخبر. وتنازع العلماء هل هذا خاص بحيات المدينة التي جاء فيه النص أم عام في كل الحيات، والأظهر والله أعلم أنه عام في كل الحيات المدينة وغير المدينة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تنتظروا مكانكم، الإخوة حيوزعوا جاءنا بعض الكتب للإهداء، ونعتذر عن فتوى الأزهر لأنه ما تمكن من طبعها اليوم، وإن شاء الله كل أخ يأخذ كتاب من الكتب اللي هتوزع هذه.